شاهدة لنا وعليكم هل يستوي الأمران؟ وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا فقاضونا إلى البرهان. وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بيان. وكذاك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان. وكذاك إجماع الأئمة بعدهم هذا كلامهم بكل مكان. هذه الشهود فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفي والنكران؟ وجنودنا من قد تقدم ذكرهم وجنودكم فأساكر الشيطان. وخيامنا مضروبة بمشاعر الوحيين من خبر ومن قرآن. وخيامكم مضروبة بالتي فالسكان كل ملذذ حيران. هذه شهادتهم على محصول عند الممات وقولهم بلسان. والله يشهد أنهم أيضا كذا تكفي شهادة ربنا الرحمن. يقول مؤلف فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين، يعني أينا أحظ، هم أو نحن؟ ننظر. قال: ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجال الثاني. مثال ذلك نحن نقول إن قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان حقيقة، له يد حقيقة، وهم يقولون لا، ليس له يد حقيقة ولكنها مجاز عن النعمة. إذن لنا من حظنا من القرآن وحظهم المجاز، هذا واحد. وقواطع الوحيين شاهدة لنا وعليك، وهذا فرق ولا لا؟ قواطع الوحيين الكتاب والسنة أدلتها قاطعة شاهدة لنا، أما بالنسبة لكم فهي شاهدة عليكم. هل يستوي الأمران؟ لا. وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا فقاضونا إلى البرهان، أيضا الأدلة العقلية تحكم لنا وتشهد لنا، وإذا كنتم صادقين فقاضونا. تفضلوا نتقاضى نحن وإياكم إلى الأدلة العقلية. وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بيان. الفطرة تشهد بما نقول ولا تشهد لكم. ونضرب لهذا أوضح مثل: علو الله عز وجل هم ينكرون علو الله، فمتقدم الجهمية يقولون إن الله في كل مكان، كل مكان فالله فيه، في المسجد الله، في المسجد، في السوق، في المطعم، نعم، ولو كان يشربون الشيش والدخان وكل شيء فالله في المكان، في أقدر من ذلك والعياذ بالله فالله فيه هو نفسه. المتأخرون منهم قالوا هذا غير معقول، هذا منكر، ولكن الصواب أن الله ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، نعم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، نعم، اي نعم، وهات من نفي. اذن هو عدم محض، كما قال محمود بن سلفتين رحمه الله لما قال صف لنا ربك، قال هو لا داخل العالم ولا خارجه، وكم يحسن من هذا النفي؟ قال والله عظيم، ما تصف العدم باحسن من هذا الوصف، هذا هو العدم. طيب، لكن نحن نقول الله عز وجل فوق فوق فوق كل شيء. الفطرة الآن السليمة لو أن الإنسان لم يقرأ أي كتاب في الرب أين يطلب ربه؟ ها؟ في العلو في مقتضى الفطرة يطوف في العلو. قال يا رب ما يمكن إلا السماء. وإذا جودلوا وقيل لهم أنتم تدعون الله ترفعون أيديكم قليل نرفع أيدينا لأن السماء جهة قبلة الداعي مو لأن الله في السماء أعوذ بالله. طيب قبلة الداعي والمدعو تحت كيف هذا؟ لكن نسأل الله العافية. الجهل. قال وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بيان كم دي الكتاب والسنة والعقد والفطرة. وكذاك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان خمسة. وكذاك إجماع الأئمة بعدهم بعد التابعين هذا كلامهم بكل مكان. الأدلة سبعة ستة نعم هذه الشهود. فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفي والنكران؟ هل أحد يشهدكم بالطريقة التي أنتم عليها النفي والنكران؟ لا. وجنودنا من قد تقدم ذكرهم. وجنودكم فعساكر الشيطان فرق قوله فرق. جنودنا الأنبياء الصحابة تابعون تابعهم بالإحسان الأئمة. أما جنودكم فعساكر الشيطان من الفلاسفة فلاسفة اليونان والمناطقة وغيره. وخباؤنا نعم وخيامنا مضروبة بمشاعر الوحيين من خبر ومن قرآن. الخيام خيامنا مضروبة بالمشاعر المقدسة مشاعر الوحيين من الخبر ومن القرآن. الخبر عن الرسول والقرآن كلام الله. وقدم الخبر على القرآن في الذكر من أجل القافلة. طيب وخيامكم مضروبة بالتيه. التيه مكان معلوم على غير شيء مضروبة بمكان لا يدرى عنه ولا تخسر ولا ينتفع بها بالتيه. فالسكان كل ملدد حيران أعوذ بالله. هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلسان. علماء الكلام يقولون هم أشد الناس شكا عند الممات أعوذ بالله لأنهم ما بنوا على عقيدة. وعند الممات من وفق منهم رجع وقال أموت على عقيدة أمي. شوف على عقيدة أمه اللي ما تعلمت. ويقول بعضهم أموت على عقائد عجائز ميسابوه العجز لأن كل حياته اللي أمضاها لم يستفد شيئا إلا كما قال كبراؤهم لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقال اللهم احمد. قال هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلسان والله يشهد أنهم أيضا كذا تكفي شهادة ربنا الرحمن. فإن الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك لم تنس. وأظن أن الفرق بينهم وبين السلف واضح جدا. أدلة هؤلاء من كتاب الله وسنة رسوله وأجماع أهل الخير أما هؤلاء فبالعكس. والحديث لم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل الساعة سبب الشمس أو من الكبر؟ حتى لو لم يبين أقول حتى لو لم يبين فالفرق ربع ساعة. يعني يعني دين الساعة. إذا الساعة إذا قسمت إذا هو الساعة بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنا المساند والصحاح وهذه السنن التي نابت عن القرآن, ولكم تصانيف الكلام وهذه الآراء وهي كثيرة الهذيان. شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للأركان. هل ثم شيء غير رأي أو كلام باطل أو منطق يوناني؟ ونقول قال الله قال رسوله في كل تصريف وكل مكان. لكن تقول قال أرسطو أرسطو مد الهمزة أرسطو أين يعني ممدودة عندك أين. لكن تقول قال أرسطو وقال ابن الخطيب وقال ابن العرفان. شيخ لكم يدعى ابن سينا لم يكن متقيدا بالدين والإيمان. وخيار ما تأتون قال الأشعري وتشهدون عليه بالمهتان. فالأشعري مقرر لعلو رب العرش بالعرش فوق جميع ذي الأكوان. في غاية التقرير بالمعقول والمنقول ثم بفطرة الرحمن. هذا ونحن فتارك الآراء للنقل الصحيح ومحكم الفرقان. لكنكم بالعكس قد صرحتوا ووضعتم القانون ذا البهتان. والنفي عندكم على التفصيل والإثبات إجمالا بلا نكران. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في هذه القطعة رحمه الله: ولنا المساند والصحاح وهذه السنن التي نابت عن القرآن. يعني لنا أدلة. المساند جمع مسند مثل مسند الإمام أحمد, والصحاح جمع صحيح كالبخاري, والسنن جمع سنة والمراد بها سنن النسائي وأبي داود وما أشبه ذلك. يعني أدلتنا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الموجودة في المساند والصحاح والسنن. يقول التي نابت عن القرآن. قول نابت عن يعني أنها تأتي بالتفصيل فيما يجيء به القرآن إجمالا, وربما تأتي بحكم مستقل لا يوجد في القرآن. لكن هذا الحكم المستقل الذي لم يوجد في القرآن قد أرشد القرآن إلى قبوله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية وإن كانت واردة في الفيء فإنه إذا كان يجب قبول ما آتاه من الفيء وما نهى عنه من الفيء يجب الانتهاء عنه, فما جاء منه تشريعا فهو من باب أول. على كل حال السنة تنوب عن القرآن فيما يحتاج إلى تفصيل أو ما أشبه ذلك. ولكم تصانيف الكلام وهذه الآراء وهي كثيرة الهذيان. فرق بين هذا وهذا. ولا لا؟ فرق لا شك. شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للأركان، يعني الذي عندكم شبه يكسر بعضها بعضا، ولهذا تجدهم متناقضين، بل تجد الواحد منهم يؤلف كتبا يتناقض فيها. وهذا البيت هذا المؤلف من بيت سابق ذكره الخطابي، يقول: حجج كهافة كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. يعني حجج الكلام كهذا البيت. أقرأه مرة ثانية وثالثة ثم تتعونه عليه. يقول: لا أنت فاهم يا عبد الرحمن. بن داود رفع يده كأنه يقول: حافظ. فأنت حافظ من قبل يمكن. حجج كهافة كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هذا الثاني. الثالثة: حجج كهافة كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. من حفظ؟ تمام خلاص. يعني تتهافت مثل الزجاج، تظن حقا وكل يكسر الآخر. نعم. يقول: هل ثم شيء غير رأي أو كلام باطل أو منطق اليوناني؟ الجواب: لا. أما نحن فنقول: قال الله قال رسوله في كل تصنيف وكل مكان. ما شاء الله، نبني أقوالنا على قول الله ورسوله. لكن تقول: قال أرسطو وقال ابن الخطيب وقال ابن العرفان شيخ لكم يدعى ابن سينا لم يكن متقيدا بالدين والإيمان. هذه الأشهار يا شيخ فلاسفة ملاحدة لا يتقيدون بإيمان ولا يتقيدون بدين. وهذا بيت من عدة أبيات يصرح ابن القيم وكذلك الشيخ بأن ابن سينا كافر خارج من الدين، وإن كان عند بعض المثقفين يرى أنه مؤمن. نعم. ولكنه نحن نقول أنه طبيب جيد في الطب، لكنه فيما يتعلق بالأديان نرى أن الناقدين عنه كفرة شيخ الإسلام وتلميذه وغيرهم نرى أنهم ثقات وأن شهادتهم عليه مقبولة. نعم. وخيار ما تأتون قال الأشعري وتشهدون عليه بالبهتان. هذا خيار ما تأتون به، أن تضيفوا أقوالكم إلى الأشعري، ومع ذلك تقولون عليه بالبهتان، تكذبون عليه. لأن الأشعري رحمه الله أبا الحسن كان في أول عمره معتزليا على مذهب المعتزلة، بقي على هذا 40 سنة رحمه الله على مذهب المعتزلة، معطل للصفات، وله أيضا آراء في الإيمان والقدر وما أشبهه. ثم اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب فعرف منه بعض الشيء المخالف لمذهب المعتزلة فاعتنقه وخالفه في بعض الأمور، وخرج ذات يوم الجمعة وكان له منبر يعني كرسي يتكلم فيه بعد صلاة الجمعة، فوضع عمامته وقال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري. شوف رحمة الله عليهم العلماء الأولين يستعون بالحق. ثم قال: إنه كان على مذهب المعتزلة وأنا الآن أقر ببطلانه وأنه مذهب باطل، وجعل يفند رحمه الله. ثم بعد مدة طالع كتب السلف وكتب أهل السنة وأعجبه مذهب الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وصنف كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وصرح بأنه تابع للإمام أحمد بن حنبل، وساق الأدلة على إثبات الصفات، ورد على المعتزلة ردا بليغا، وكتابه الحمد لله مشهور الآن معروف مطبوع. هم الآن أصحاب الذين ينتمون إليه تعلقوا بأي زمن يتعلقوا بمن حاله؟ بالأوسط، بالأوسط. فصاروا بين مذهب المعتزلة ومذهب السنة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يقول فالأشعري مقرر بعلو رب العرش فوق جميع ذي الأكوان، وأنتم أيها المنتسبون إليه تقولون لا، إن الله ليس عالم فوق كل شيء، بل علوه علو معنى وصفة لا علو ذات. في غاية التقرير بالمعقول والمنقول ثم بفطرة الرحمن، هذه أدلة العلو. المنقول وهو كتاب وسنة، والمعقول والفطرة فقدني الخامس الإجماع. فالقرآن يا إخواننا مملوء بذكر علو الله عز وجل، كثير من آيات القرآن فيها ذكر العلو. السنة كذلك، قرر النبي عليه الصلاة والسلام علو الله قولا وفعلا وإقرارا، فأقوال الرسول كثيرة جدا في إثبات علو الله. في كل صلاة يقول سبحان ربي الأعلى، كل صلاة، وهذا تقرير لعلو الله. بالفعل لما خطب الأمة يوم عرفة وقررهم بتبليغه وقال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد. هذا التقرير للعلو بالفعل. وكان صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي دائما ويرفع وجهه إلى السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ينتظر الوحي نازلا من رب السماء عز وجل. أما إقراره غيره فجارية معاوية بن الحكم دعاها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. جارية ما درست ولا تعلمت، لكن اهتدت لذلك بالفطرة، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هؤلاء يقولون الذي يقول الله في السماء كافر، لأن الله في كل مكان، أو لأن الله لا في السماء ولا في الأرض ولا يمين ولا يسار. الرسول قال أعتقها فإنها مؤمنة. ويذكر أنه قال لحصين أبي عمران بن حصين كم إله تعبد؟ قال أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من تعد لرابتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال الذي في السماء، هو كافر مشرك يعبد سبعة آلهة، ستة مع الله والله واحد. طيب، أما الفطرة فلا تسأل، كل إنسان مفطور على علو الله. حتى إن أبا المعالي الجويني رحمه الله كان يقرر ذات يوم، والمشايخ الكبار في عهدهم يجعلهم كراسي يدرسون الناس عموما، كان يقرر يقول إن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه، وهو الآن على ما كان عليه. كلمة طيبة، كان ولم يكن شيء معه وهو الآن على ما كان عليه. تدرون ماذا يريد؟ يريد أن ينكر استواء الله على العرش. يقول الآن ما في كان ولا عرش، كان ولا عرش، هو الآن على ما عليه، إذن لا استواء على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله يا شيخ دعني من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الفطرة أو كلمة نحوها، عن هذه الضرورة، أخبرنا عن هذه الضرورة. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، صح ولا لا؟ كل واحد يقول يا الله يجد من قلبه ارتفاع للسماء لو وإن لم يدرس. فضرب كان يضرب على وجهه على رأسه يصرخ يقول حيرني الهمدان حيرني، لأن الفطرة ما يمكن إنكارها أبدا، الفطرة لا يمكن إنكارها أبدا. ويذكر أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم يستسقي بالناس، منع المطر عنهم فخرج يستسقيهم، فمر بالطريق على نملة، نملة مسترقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقا، وهي نملة. فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيرك. الله أكبر، حشرة تدري أين ربها، ولهذا رافعة قوائمها إلى السماء. فالمهم أن هذه الفطرة حتى الحيوان مفطور عليها أن الله في السماء. أما الإجماع فيقول شيخ الإسلام إن الصحابة والسلف مجمعون على أن الله في العلو، يقول والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما وجدت أحدا منهم قال إن الله ليس في السماء، ولا إن الله ليس على العرش، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه. وشيخ الإسلام تعرفون من هو في سعة العلم والاطلاع والأمانة، يقول ما وجدت أحد صرح بنا في ذلك. فصارت الأدلة على علو الله سمعوا له الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم، بقينا العقل كيف دل على علو الله؟ نقول من المعلوم أن العقل صفة كمال، قصد نعم من المعلوم أن العلو صفة كمال، أليس كذلك؟ كل يعرف ذلك. وإذا كان العلو صفة كمال، العلو صفة كمال لزم أن يكون الله متصفا به، هذا واحد. ثانيا، ولأن السلطة التامة لا تكون إلا بالعلو، ولهذا إذا كان عدوك يأتيك من فوق ما تستطيع أن تقابله، فهو إذن من تمام سلطان الله عز وجل ومن كمال صفاته. طيب، يقول لكنكم هذا ونحن فتارك الآراء للنقل الصحيح ومحكم البرطان. إذن نذهبنا يا أخواني تقديم النقل على العقل، ونرى أن النقل هو مصدر التلقي لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. لكنكم بالعكس، وش معنى العكس؟ يعني قدمتم العقل على النقل. ولاحظوا أن العقل الذي قدموه ليس عقلا صريحا، لأنه عقل مبني على شبهات. أما العقل الصريح فلا يمكن أن يخالف النقل الصحيح ولا يمكن أن يعارضه. لكنكم بالعكس قد صرحتم ووضعتم القانون ذا البهتان، والنفي عندكم على التفصيل والإثبات إجمالا بلا نكران. والنفي عندكم على التفصيل والإثبات إجمالا بلا نكران. طريقة للتعطيل السمع في الصفات النفي، ليش؟ لئلا يشبه الله بالموجودات إن أثبتوا. يقولون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا سميع ولا بصير ولا أعمى ولا إلى آخره، النفي دائما لا يثبتون. ليش؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا شبهنا بإيش؟ بالموجودات فننفي. قلنا لهم إذا نفيتم شبهتموه بالمعدومات فوقعتم في شر مما فرطتم منه. فجاءت طائفة ثالثة قالت إذا نسلا من الاعتراض فلا نصفه بإثبات ولا نفي، لا بإثبات ولا نفي، ما نقول سميع ولا نقول غير سميع. عرفتم؟ عشان تخلص من أهل من السلف ومن المعطلة. قلنا لهم إذا قلتم هكذا شبهتموه بالممتنعات، لأنه ما يوجد شيء لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، ولا سميع ولا أصم، ولا بصير ولا أعمى، كيف؟ فأهل التعطيل والعياذ بالله كلما فروا من شيء وقعوا في شر منه. نعم. يقول رحمه الله: لكنكم بالعكس، والنفي عندكم على التفصيل والإثبات إجمالا بلا نكران. نقرأ بيت يعني تعلقوه: والمثبتون طريقهم نفي على الإجمال والتفصيل بالتبيان. المثبتون وهم السلف وأتباعهم على العكس من أهل التعطيل، يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات، صح؟ لماذا؟ أول، لأن هذا طريقة القرآن. كم آية ذكر الله فيها صفات الكمال على وجه التفصيل؟ كثير، تكاد تقول كل الآيات أو أكثرها كلها تفصيل لصفات الله عز وجل. وكم آية ذكر فيها النفي إجمالا؟ قليل، تعدها بالأصابع ما تتجاوز 10 آيات. نعم، إلا فيما يتعلق بالألوهية والعبادة فيه كثير. نعم، أيها النفي التفصيل قليل جدا، كله إجمال، كله إجمال في النفي، التفصيل قليل، والإثبات تفصيله كثير. فإذن المثبتون فصلوا في الإثبات وأجملوا في النفي. لماذا؟ انتبه. أولا، لأن ذلك طريقة القرآن، تبان السماء. طيب، ثانيا، أن التفصيل في الإثبات ثناء وتعظيم على الموصوف، والإجمال في النفي والتفصيل في النفي قدح وعيب واستهزاء في الموصوف. فاهمين يا جماعة؟ معقول الكلام؟ نضرب مثلا، هذا إنسان قام يمدح الملك، يمدح مالكا أمامه، قال: أنت الملك الشجاع المقدام الكريم الحليم، وصار يذكر من صفات الكمال ما يملأ الأوراق. الملك كلما ذكر صفة كمال انتفخ، نعم، وزاد حتى صار كالجبل العظيم من كثرة صفات الإثبات في المدح. فجاء مسكين يبي يقلد صاحب الإثبات، ووقف أمام الملك وقال له: أيها الملك، لست بكساح ولا زبال ولا دمال ولا وحش ولا حمار ولا كلب. ايش يقول هذا؟ وقام يكيله من عنده. ايش يقول الملك؟ يقول: السجون، وجوه السجن. هذا يمدح الملك ولا ما يمدحه؟ لا يمدحه ابدا، هذا يذمه ويقول: انت تستهزئ بي، من قال لك اني كساح؟ من قال لك اني زبال؟ نعم، صح ولا لا؟ هذا صحيح. اذن التفصيل في النفي حكمه ذم في الحقيقة، ذم للموصوف. ولهذا لم يذكر الله التفصيل في النفي إلا في مسائل قليلة، إما لإبطال قول من وصفه بهذا المنفي، مثل قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، وإما لتوهم نقص في كماله، مثل قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما نسنا من لغوب. لأن الإنسان قد يتصور أن الذي خلق السماوات والأرض، هذه السماوات العظيمة والأرض العظيمة، خلقها في 6 أيام، لا بد أن إيش يتعب، فقال: وما نسنا من لغوب. ربما يتجرأ العاصي على المعصية ويقول: لعله يعصي الله في غفلة الله، ف فقال الله تعالى وما الله بغافل عما تعملون كذا. ربما يقول قائل السماوات والأرض كلها لعب كلها لعب حياة وموت وخلاص. فقال وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فالحاصل ما تجد نفيا في صفات الله إلا على سبيل التفصيل إلا لسبب. فطريق أهل السنة والجماعة إذن طريق أهل السنة والجماعة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن هذا طريقة القرآن، والسبب الثاني أن التفصيل في الإثبات زيادة مدح وكمال، والتفصيل في النفي زيادة ذم وتنقيص. واضح؟ وضربنا لكم مثلا واضحا. نعم. وإياكم أن تقفوا أمام من تحبونه فتصفونه بصفات النفي، فإنه إذا فعلتم ذلك فسوف إيش؟ سوف يعاقبكم. ويقول هذا ليس علامة المحبة، أليس كذلك؟ نعم. أنت فاهم كلامي زين؟ ما الذي فهمت؟ نعم. وإن فصلت في الإثبات في الصلاة الكاملة. طيب أبنهم كان وقت طيب الفرصان. طيب نعم خلاف السيد هذا ما وعرفت قول الرسول على النبي. أين؟ قال الشيوخ ومحكمة. ومحكمة. طيب. الفرقان. طيب. نعم. خلاف بسيط هذا ما يخطر معنا. نعم. وعرفتم قول الرسول على الذي قال الشيوخ ومحكم الفرقان. فالمحكم النص موافق قولهم لا يقبل التأويل في الأذهان، لكنما النص المخالف قولهم متشابه متأول بمعاني. أول فتح الواو. لكنما النص المخالف قولهم متشابه متأول بمعاني. وإذا تأدبتم تقولوا مشكل أفواضح يا قوم رأي فلان. والله لو كان الموافق لم يكن متشابها متأولا بلساني. والله لو كان الموافق لم يكن متشابها متأولا بلساني. والله لو كان الموافق لم يكن متشابها متأولا بلساني، لكن عرضنا نحن أقوال الشيوخ على الذي جاءت به الوحيان. ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا وقلنا حسبنا النصان. والمشكل القول المخالف عندنا في غاية الإشكال للتبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله في هذه القطعة فتدبروا القرآن مع من منكما وشهادة المبعوث بالقرآن، يعني تدبروا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع من هي؟ هل هي معكم أيها النفاق أو مع المثبتين؟ إذا تدبرنا ذلك وجدنا أنها مع المثبتين، وأن القرآن والسنة يفصلان في الإثبات ويجملان في النفي. وطريقة على التعطيل التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات. طيب، وعرضتم قول الرسول على الذي قال الشيوخ ومحكم القرآن، وعرضتم أيضا محكم القرآن، تعرضون قول الله ورسوله على قول الشيوخ، فإن وافق قول الشيوخ قبلتموه، وإن خالف قول الشيوخ رددتموه. ولهذا قال: فالمحكم النص الموافق قولهم لا يقبل التأويل في الأذهان، يعني تجعلون النص، تجعلون النص الموافق لقولهم هو المحكم الذي لا يقبل التأويل، وهو الواضح الذي لا يقبل الاشتباه، لكنما النص المخالف قولهم متشابه متأول بمعان. عرفتم يا جماعة؟ فطريقة هؤلاء يعرضون القرآن والسنة على ما قال الشيوخ، فإن وافق ما قال الشيوخ فهو محكم واضح لا يحتمل التأويل، وإن خالف فهو المتشابه القابل للتأويل. وتأويل هؤلاء المعطلة عندهم هو تأويل، وعندنا تحريف، لأنه لا دليل عليه. وإذا تأدبتم، يعني إذا تأدبتم وأردتم تتكلمون بلباقة، لا تقولون هذا متشابه، تقولون هذا مشكل. إذا تأدبتم تقولوا مشكل، أفواضح يا قوم رأي فلان، يكون المشكل القرآن والسنة إذا خالف آراء الرجال، والواضح آراء الرجال، هذا إذا تأدبوا قالوا مشكل. أما إذا لم تأدبوا قالوا هذا متشابه، أولوا حرفوا. والله لو كان الموافق لم يكن متشابها متأولا بلسانه، يعني والله لو كان النص هو الموافق لقول الشيوخ لم يكن متشابها، بل كان محكما واضحا، لكن عرضنا نحن أقوال الشيوخ على الذي جاءت به الوحيان. هذا طريق من؟ طريق أهل السنة المثبتين، يعرضون أقوال الشيوخ على ما جاء بالوحيان، ما خالف النصين كتاب السنة لم نعبأ به شيئا، يعني لم نبال به شيئا. نعم، وقلنا حسبنا النصين ونعم الحسيب، حسبنا يعني يكفينا النصان عن آراء الرجال، هذا إذا خالف آراء الرجال النصين ما خالفنا. والمشكل القول المخالف عندنا في غاية الإشكال للتبيان. المشكل ما هو؟ أقوال الشيوخ المخالفة لكتاب السنة، هذا المشكل. أما الواضح عندنا فهو دلالة الكتاب والسنة. نعم. والعزم والإبقاء، والعزم والإبقاء مرجعه إلى الآراء عندكم بلا كتمان، لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن، لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن. والكفر والإسلام عين خلافي، ووفاقه لا غير بالبرهان. والكفر عندكم خلاف شيوخكم، ووفاقهم فحقيقة الإيمان. هذه سبيلكم وتلك سبيلنا، والموعد الرحمن بعد زمان. وهناك يعلم أي حزبين على الحق الصريح وفطرة الديان. فاصبر قليلا إنما هي ساعة، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. فالقوم مثلك يعلم فالقوم مثلك يعلمون ويصبرون وصبرهم في طاعة الشيطان. يقول مالك رحمه الله: والعزم والإبقاء مرجعه إلى الآراء عندكم بلا كتمان، يعني القبول وهو الإبقاء، والرد وهو العزم في كلام المؤلف، يعني الرد والقبول مرجعه عندكم إلى الآراء، فما وافق آراء الشيوخ فهو مقبول، وما خالفها فهو مردود. فهو يبين أن المرجع عندهم آراء الرجال في اللي تعزل أو تبقى، لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن. وفرق بين هذا وهذا، بين من يرجع في أموره الكتاب والسنة ومن يرجع إلى آراء الرجال. والكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه لا غير بالبرهان، يعني الكفر عندنا والإسلام عين خلافه، هذا ترتيب، هذا لف ونشر مرتب، الكفر عين خلافه والإسلام عين وفاقه. ففي البيت ترتيب لف ونشر مرتب، واضح يا جماعة؟ يقول: الكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه، عين خلافه يعود إلى الكفر، ووفاقه إلى الإسلام، يعني أن الكفر عندنا لا غير بالبرهان، يعني الكفر عندنا والإسلام عين خلافه، هذا ترتيب، هذا لف ونشر مرتب، الكفر عين خلافه والإسلام عين وثاقه. ففي البيت ترتيب لف ونشر مرتب، واضح يا جماعة؟ شف، يقول: الكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه، عين خلافه يعود إلى الكفر، ووفاقه إلى الإسلام، يعني أن الكفر عندنا مخالفة النص قول الرسول والقرآن، والإسلام موافقته لا غير. فمن وافق الكتاب والسنة فهو مسلم، ومن خالفهما فهو كافر، لكن الكفر أنواع. والكفر عندكم خلاف شيوخكم، هذا الكفر عندكم، من خالف الشيخ فهو كافر. ووفاقهم فحقيقة الإيمان، ومن وافقهم فهو مؤمن. إذن فرق بيننا وبينهم، نحن نقول الإيمان موافقة الكتاب والسنة، والكفر مخالفة الكتاب والسنة. هؤلاء يقولون الإيمان موافقة الشيوخ، والكفر مخالفة الشيوخ. هذه سبيلكم وتلك سبيلنا، والموعد الرحمن بعد زمان. رحمه الله، يعني يقول هذه طريقنا وهذه طريقكم، ومن يحكم بيننا؟ الله بعد زمان. فالله يوم القيامة يحكم بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون، فكما يحكم بينهم في الحقوق الخاصة كأخذ المال وقتل النفس والعرض، فهو يحكم بينهم أيضا فيما اختلفوا فيه من الحق يوم القيامة. يقول الله عز وجل في سورة النساء: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وبشرى صار يخبرنا بأن سنحاكم والحق لنا، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فبالله عليكم لو أن خصمين ذهبا إلى القاضي وقد قال القاضي لأحدهما: لن يكون لفلان عليك سبيلا، سيذهب مستبشرا منتصرا. فالله بين أنه سيحكم بين الكافرين والمؤمنين، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. وهناك يعلم أي حزبين على الحق الصريح وفطرة الديان. ثم قال المعلم: فاصبر قليلا إنما هي ساعة. نعم اصبر قليلا، لو خالفك الناس، لو رأيت الناس على باطل اصبر، فإنما هي ساعة من زمان. مهما طال بك الوقت لو تبلغ مئات السنين فكأنما بقيت ساعة من زمان. فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، يعني إن اعتدوا عليك فهذا العدوان في رضا الله عز وجل، تثاب عليه وتؤجر عليه. فالقوم مثلك، ويجوز مثلك، فالقوم مثلك يألمون ويصبرون، وصبرهم في طاعة الشيطان. وأما أنت فتصبر، فتألم وتصبر، وصبرك في طاعة الله. قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. تهنوا يعني تضعفوا في ابتغاء القوم، أي في طلب الكفار. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أليس كذلك؟ هم بشر وأنتم بشر. وترجون من الله ما لا يرجون، أنتم تقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وفرق بين الأمرين. وفي هذا تسلية للمؤمن إذا أصابه من الكافر ما يصيبه، أن يتسلى بكلام الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. نعم. فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء. يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، اسمع مقالة ناصح خبير الذي عند الورى منسب حتى الآن. ما زال مذ عقدت يداه إزاره، قد شد إزاره إلى الرحمن. وتخلل الفترات للعزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان. وتولد النقصان من فتراته، أوليس سائرنا بني النقصان. طاف المذاهب يبتغي نورا ليهدئه وينجيه من النيران. وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليل البهيم ومذهب الحيران. والليل لا يزداد إلا قوة، والصبح مقهور بالسلطان. حتى بدت في سيره نار على طول المدينة مطلع الإيمان. فأتى ليقمسا فلم يمكنهما تلك القيود منالها بأمان. لولا تداركه الإله بلطفه والآن العقبين ذا نقصان. لكن توقف خاضعا متذللا مستشعر الإفلاس من أثمان. فأتاه جند حل عنه القيود فامتد حينئذ له الباعان. والله لولا أن تحل قيود وتزل عنه رب وتزول عنه ربقة الشيطان. كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار بالإمكان. فرأى بتلك النار آطاب المدينة كالخيام تشوفها العينان. ورأى هنالك كل هاد مهتد ورأى على طرقاتها العلامة. يمكن بعد صلى وهو موجود و ورأى على طرقاتها الآلام قد نصبت لأجل السالف الحيران، ورأى هنالك كل هاد مهتد يدعو إلى الإيمان والإيقان. فهناك هنأ نفسه متذكرا ما قاله مشتاق منذ زمان. وكحل ومستهام نخاف، لكن وكحل العيون وكحل جفونا ايش؟ وكحل جفونا طيبا ايش؟ والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكرى من النسيان. لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الأجفان. تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني لأعفرن الخد شكرا في الثرى وأكحلن به ولا أكحلن لأعفرن الخد شكرا بالثرى ولا أكحلن بتربكما جفاني. يقول مالك رحمه الله تعالى فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء. يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، يعني يا من يطلب الحق المبين ويؤثر علم اليقين على الشكوك والظنون التي يقول هؤلاء الشيوخ، وصحة الإيمان على سقم الإيمان. اسمع مقالة ناصح خبر الورى خبر الذي عند الورى مذ شب حتى الآن، ويعني بذلك نفسه، فإنه خبر الورى يعني عرفه عن خبرة. مذ شب يعني منذ كان صغيرا حتى الآن، لا ندري كم عمر الشيخ رحمه الله حين قال النونية هذا. ولذلك نطلب منكم أن تحرروا متى قال من لي. طيب، ما زال مذ عقدت يداه إزاره قد شد مئزره إلى الرحمن. ما زال مذ عقدت يداه إزاره، متى يكون ذلك؟ يعني من 6 سنين 7 سنين وما أشبه هذا. نعم، لأن الصغير لا يستطيع أن يربط إزاره، من يربطه له؟ أمه مثلا. لكن إذا كبر صار يشد إزاره بيده. ما زال ملعقدت يداه إزاره قد شد مئزره إلى الرحمن. يقول هذا متحدثا بنعمة الله لا فاخرا به على عباد الله. وتقلل الفترات للعزمات أمر لازم بطبيعة الإنسان. رحمه الله لما أخبر أنه منذ كان صغيرا إلى أن وهو لا زال يشد من ذره إلى الرحمن استثنى، فقال هناك فترات تعتري الإنسان وتصده عن عزمه، وهذا لازم لطبيعة الإنسان. يكون الإنسان نشيطا في وقت ويكون كسلان في وقت آخر، وهذا شيء كل إنسان مبتلى به. يقول وتولد النقصان من فتراته، أوليس سائرنا بني النقصان؟ يعني أنه أن الإنسان إذا فتر لا بد أن ينقص علمه، ولا بد أن ينقص فهمه، ولا بد أن ينقص دينه إذا فتر عن طاعة الله، وهذا لا شك أنه نقص، ولكن كلنا بني النقص. طاف المذاهب يبغي نورا، نعم طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من النيران، يعني نفسه، فإنه رحمه الله له اطلاع واسع على مذاهب العلماء، وكان أول أمره صوفيا، كاد لولا أن الله من عليه بالشيخ الإسلام ابن تيمية كاد أن يهلك في طريق الصوفية، ولكن الله من عليه بالشيخ الإسلام ابن تيمية ولازم الشيخ الإسلام ابن تيمية وانتفع بعلمه وهداه الله على يده. قال: وكأنه طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من النيران، وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليل البهيم ومذهب الحيران. يعني مع هذا الطوفان يريد ما ينجيه كأنه طاف طاف الليل، حتى الآن لم يهتد النور، والليل لا يزداد إلا قوة، والصبح مقهور بذي السلطان، حتى بدت في سيره نار على طور المدينة مطلع الإيمان. ها؟ طيب عندنا طور بالراء، يمكن طور عندكم، طور المدينة الجبل، طور المدينة السور. يقول: حتى بدت في سيره نار على طول المدينة مطلع الإيمان. ومعلوم أن النار إذا بدت بعد التعب الشديد في طلبها يكون الإنسان بها أشد فرحا وأشد إليها شوقا. فأتى ليقبسها فلم يمكنه مع تلك القيود منالها بأمان. جاء يقتبس من هذه النار، لكن عليه ذنوب قيدته فلم يستطع أن يقتبس منها. يقول: لولا تداركه الإله بلطفه ولا على عقبين ذا نقصان. يعني لولا أن الله تداركه بلطفه لكان حين عجز عن الاقتباس يرجع ويترك، كما يوجد بعض الناس إذا عجز عن إدراك الشيء لأول مرة نكس على عقبيه وتركه. لكن توقف خاضعا متذللا مستشعر الإفلاس من أثمان، يعني أنه لم ينكس ولكن نعم وقف، فلعل الله يفتح عليه. فأتاه جند حل عنه قيوده فامتد حينئذ له البعان. معلوم إذا حلت القيود يستطيع أن يخطو خطوة واسعة ويمتد باعه. يقول: والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه رقة الشيطان كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان. نعم، يقول لولا أن الله يسر له أن حل له القيود حتى مشى لكان الرقي إلى الثريا وهي في السماء أيسر من الوصول إلى هذه النار التي يريد أن يقتبس منها. والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه رقة الشيطان كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان. فرأى بتلك النار آطام المدينة كالخيام تشوفها العينان. الآطام جمع أطم، وهو الأماكن المرتفعة. يقول: ورأى على طرقاتها الأعلام قد نصبت لأجل السالك الحيران. إرشادات طريق، أعلام نصبت لترشد الإنسان المتحير. فهنا آطام وهنا أعلام. ورأى هنالك كل هذا المهتد يدعو إلى الإيمان والإيقان. فإذا هناك علامات أرضية وعلامات بشرية. العلامة البشرية هم هؤلاء الهداة المهتدون الذين يدعون إلى الله عز وجل. فهناك هنأ نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان. هناك في أي مكان حين رأى الأعلام والآطان وأعلم الهدى من الهداة المهتدين هنأ نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان ما الذي قال؟ والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان. المستهام الذي أصابه الهيام من شدة الشوق لم يزل إيش؟ يعني لم يزل على المحبة حاشا لذكراكم من النسيان. حاشا بمعنى تنزيها، يعني تنزيها أن أنسى ذكركم، فأنا لن أنسى ذكركم. لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الأشفان. إذن منيتهم أن يزورهم ولو على الأشفان بدلا عن الأقدام، وهذا من المبالغة في محبته لزيارتهم. تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني لأعفرن الخد شكرا في الثرى ولأكحلن بتربكم أشفان. هذه عبد مبالغة جدا، لكن لعله ينقل قول غيره. يقول تالله إن سمح الزمان بقربكم، يعني إن تيسر لي أن أقرب منكم وحللت منكم بالمحل الداني وهو ديارهم لأعفرن الخد شكرا في الثرى. في الثرى متعلق بأعفر، يعني أعفر خدي بالتراب شكرا للوصول إلى محلاتكم. ولأكحلن بتربكم أجفان، بدل ما يكحل بالكحل بالإثمد يكحل بالتراب. وهذه مبالغة للأسف. ما عندكم بيان هذا لغيره؟ ها؟ بن عيسى شرح الأبيات بس ولها الرأس. اي نعم. ايش يقول؟ وقد غلا المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات، ونحن لا نكره على هذا الغلو، وإن كنا نعلم أنه لم يكن بذلك شيئا مما يفعله الفضوليون إلا ولحظة الشروط من لقي العتبات واختلال البركات. ما له معرض هذا لا شك، معرض مسألة الشرك، لكن هذا يقوله العشاق في الزمن الأول. العشق يقتل الإنسان قتل، يموت من العشق. يعشق محبوبة مثلا، ثم لو قال له اسجد لسجد لها، ويبالغون ببيان ما في نفوسهم من محبة اللقاء والشوق إليها. نعم. لكن يقول شيخنا رحمه الله بن سعدي، يقول إن عشق الصور ولا، لكن جاء عشق الدنيا، عشق المال. فما ظنكم لو أنه بقي إلى الوقت هذا لكان أشد وأشد. الناس الآن نسأل الله العافية آثر الدنيا على الآخر، ولهذا لا يبالون بالحلال والحرام والربا والغش والكذب. نسأل الله السلامة. الظاهر والله أعلم أن هذه أبيات مقيلة من قبل، فإن كان هو الذي قالها فنسأل الله له العفو. لا شك أن هذه مبالغة، لكنه لا يومي إلى مسألة القبوريين الذين يأتون إلى القبور ويعفرون الخدود، يعني قال لو عفرنا الخد شكرا، والقبريون يعفرونها تعظيما وعبادة. نعم نعم نعم. هذه مبالغة، حتى لو كان لا يوجد الحس، لكن هذه مبالغة من الشيء. نعم. ها؟ كيف السجود؟ السجود؟ وين السجود؟ ثلاث. ما يختلف. نعم. قل رمت تبصر ما ذكرت فوالبطر فنعا سوى الآثار والقرآن، واترك رسوم الخلق لا تعبى بها في السعد ما يوليك من دبران. عن دبران أو من يسر، لكن بس دبران بالفتح الباء. واترك رسوم الخلق لا تعبى بها في السعد ما يغنيك عن دبران، حذق لقلبك في النصوص كمثل ما قد حذقوا في الرأي طول زمان، واكحل جفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان. فالله بين فيهما طرق الهدى لعباده في أحسن التبيان. لم يحوج الله الخلائق معهما لخيال فلتان ورأي فلان. عندنا لم يحوج، مثل عندكم الله ظاهر يحوج أحسن. لا خلني نشوف النسخة القديمة. يخرج نخلي نسخة ما لم يتفق نسخة لم يحوج. فالوحي كاف للذي يعنى به شاف لداء جهالة الإنسان. وتفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان. والجهل داء قاتل والشفاء أمران في التركيب متبقان. نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذا كلام الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لا من رأب والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرؤ متحذرق بسواهما إلا من الهذيان. إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن. أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان. أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان. أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعيني وعياني. أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شطط ولا نقصان. أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل الاستغناء بالوحيين الكتاب والسنة عما سواهم، يقول: إن رمت تبصر ما ذكرت فغض طرفك عن سوى الآثار والقرآن. تبصر يعني بعين قلبي ما ذكرت لك من أن الوحي بقسمين الكتاب والسنة كافي، فغض الطرف عن سوى الآثار والقرآن. اترك هذه الكتب التي ليس فيها إلا الهذيان والكلام الباطل، واترك رسوم الخلق لا تعبأ بها تستعد ما يغنيك عن دبرانه. يعني اترك ما رسموه من كل كلام مخالف لما في الكتاب والسنة، وأما الكلام الموافق لما في الكتاب والسنة فهو من إيش؟ من الكتاب والسنة. في السعد ما يغنيك عن دبران. ذكرت لكم سابقا أن السعود ثلاثة: سعد الجابع وبلغ والسعود سعد السعود. الدبران ذكرت لكم أنه إيش؟ نجم صغير أحمر يكون خلف الثري. نعم. ويقول في السعد ما يغنيك عن دبران. وكأن ابن القيم رحمه الله أنا أظن من كلامه أن العرب كانوا يتشاءمون به أي بالدبران، والسعد يتفاءلون به لأن السعد من السعادة والدبران من الدبور. فالسعد ما يغنيك عن دبران. حذق لقلبك في النصوص كمثل ما قد حذقوا في الرأي طول زمان. حذق لقلبك يعني اجعله حاذقا في النصوص كما حذقوهم للآراء طول زمان. والقلب إذا كان مهتما بالوحيين الكتاب والسنة نال به مسائل في الدنيا والآخرة. قال وكحل دفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم. هم وش يكتحلون به؟ بالآراء والهذيان. ولهذا كثر فيهم العمى. قال يا كثرة العميان من أين؟ من أي شيء؟ لا، يا كثرة العميان الذين اكتحلوا بالآراء والهذيان. أما من اكتحل بالوحي فسيكون بصيرا قوي البصر. فالله بين فيه ما طرق الهدى لعباده في أحسن التبيان. الحمد لله، بين الله عز وجل طرق الهدى في القرآن والسنة في أتم التبيان. لم يحوج الله الخلائق معهما لخيال فلتان ورأي فلان. عندنا مثل يقول فلتان ورجعان. نعم، فلتان مكبر فلتان لأن فليتان مصاب. الفلتان معناها الذي لا يعبأ بكلامه، كل كلامه مفلت لا ينبني على شيء. ورأي فلان، فلان يفنى به عن الرجل، يقال فلان ويقال فلان. يقول لخيال فلتان ورأي فلان، فالوحي كاف للذي يعنى به شاف لداء جهالة الإنسان. صدق والله إن الوحي كاف لمن اعتنى به. نعم، شاف من كل داء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وتفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان. نحن نرى الناس يتفاوتون في الأبدان، قصير وطويل وعريض ودقيق وتخين وناشف. نعم، وهكذا، وهذا شيء مشاهد. تفاوت العلماء في الأفهام أشد من تفاوتهم في الأبدان. ولهذا تجد بعضهم كلل لا يعرف شيئا، وبعضهم لا يعرف لا يفهم ولا يحفظ، وبعضهم يحفظ ويفهم. فهم أربعة أقسام: حافظ فاهم، وحافظ غير فاهم، وفاهم غير حافظ، ولا حافظ ولا فاهم. من شر الأقسام؟ الثاني، الأخير. وخير الأقسام الأول الحافظ الفاهم. الناس يختلفون بالأفهام لا شك. ترد آية من كتاب الله يستنبط منها بعض الناس مسائل عديدة، وبعض الناس لا يعرف شيء. ولقد حدثناكم عن حمار الفروض. عبد الرحمن يعرفه؟ ما تعرف حمار الفروض؟ طيب، حمار الفروع رجل قد حفظ كتاب الفروع. الفروع كتاب فقه ألفه محمد بن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي قال له ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح. هذا الكتاب حوى، يعني جل ما قاله الفقهاء، ليس فقهاء الحنابلة فقط، حتى غير الحنابلة كان له اطلاع واسع. تجد مثلا يذكر المسألة ثم يقول: وفاقا للشافعي، وفاقا لمالك، وفاقا لأبي حنيفة، خلافا لمالك، خلافا للشافعي، خلافا لأبي حنيفة. وهو كتاب يعتبر جامعا، حتى إن بعضهم يسميه مكنسة المذهب، يعني كنس كل شيء. هذا الكتاب فيه رجل حافظ من الكتاب عن ظهر قلب وثلاثة مجلدات مع التصحيح، مع التصحيح الفروع ثلاثة مجلدات، وجعله القطريون ستة مجلدات. المهم هذا الرجل حافظ الكتاب عن ظهر قلب، لكنه لا يفهم إطلاقا، فكان أصحابه يخرجون به معه كأنه كتاب، إذا أشكل عليهم شيء قالوا اقرأ علينا الفصل الفلاني في الباب الفلاني، ثم يقرأه عليهم. لا يقول ماذا قال صاحب الفروع فيه لن ما أدري. فكان يلقب بحمار الفروع، وهذا التلقيب لا شك أنه طيب، لكن يقولون إن الله عز وجل ضرب مثلا للذين حمل تراث من لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار إذا حملت كتبا يستفيد منها؟ أبدا ما يستفيد. الحمار نفسه قليل، فكيف عاد مجعون عليه كتب؟ طيب، على كل حال تفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان، صدق تفاوت بينهم عظيم جدا. يقول والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. وهذا لا ينكره أحد أن الجهل داء قاتل، لأنه لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. الجهل داء مرض قتال، لكن ما شفاؤه؟ يقول أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، هذا الشفاء، نص من القرآن أو من السنة، هذا دواء. الدواء يحتاج إلى طبيب يصفه للمريض، فمن هذا الطبيب؟ قال وطبيب ذاك العالم الرباني. فالعلماء أطباء، والدواء الكتاب والسنة. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. لما ذكر مالك رحمه الله أن الجهل داء قاتل، وأن شفاءه في أمرين، وأن العالم هو طبيب هذين الأمرين، ذكر أن العلم ثلاث أقسام: علم بأوصاف الإله وفعله، هذه واحدة، أن يكون الإنسان عالم بأوصاف الله، وعالم بأفعال الله. وأفعال الله من صفاته، لكنها من صفات الفعلية. فالحياة مثلا صفة أو فعل؟ صفة. الحياة صفة، والخالق صفة وفعل، صفة وفعل. فالعلم بالأوصاف التي لا تتعدى الموصوف، أو بالأفعال التي هي صفات متعدية غير الموصوف. وكذلك الأسماء للرحمن، كذلك الأسماء للرحمن، أوصافه وأفعاله وأسماؤه. الأمر الثاني والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا الثاني. وكذا وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذه أقسام العلوم: علم يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله. الثاني علم يتعلق بأحكامه شرائعه. والثالث علم بجزائه، وهو العلم باليوم الآخر وما يكون فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأنها خبر عن الله وأسمائه وصفاته، ويبقى أحكامه وجزاؤه. فهذه الأقسام، هذه أقسام العلم ليس لها رابع. والدليل على انحصارها في هذه الأقسام الثلاثة، والدليل على انحصار أقسام العلم في هذه الثلاثة، هو التتبع. تتبع، انظر هل هناك علم يخرج عن هذه الثلاثة؟ لا تجد. ولهذا جزم المؤلف بأنه ليس لها من رابع. الأول العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، والثاني العلم بأحكامه الشرعية التي تعبدنا الله بها، والثالث العلم بالجزاء الذي يكون يوم القيامة فيصل فيه كل ما يكون يوم القيامة. يقول: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. الكل يعني من أقسام الثلاثة، الكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. الحمد لله رب العالمين. تلقي بيت شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: لما ذكر أن أقسام العلم ثلاثة، أولا ما يتعلق بأسماء الله وأوصافه وأفعاله، والثاني ما يتعلق بأحكامه الذي هو الأمر والنهي، والثالث ما يتعلق بجزائه. قال: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. يعني كل هذه الأقسام موجودة في القرآن والسنة. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. المتحذلق يعني الطالب الحذق وهو الإجابة، وزيدت اللام من أجل النسبة. فيقول رحمه الله إن الإنسان المتحذلق الذي ينسب نفسه للحذق وليس كذلك لا يقول بسوى الكتاب والسنة إلا قول هذيان لا خير فيه ولا فائدة. إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن. تقرير من؟ تقرير النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه مقرر لما يقول بأتم تقرير. أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق، وأن كلامه أوضح الكلام. أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان، يعني ليس عنده هذيان وتطويل ولف ودوران، كلامه موجز فصيح واضح. أعطي عليه الصلاة والسلام مفاتيح الكلم واختصر له الكلام. أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعيانه، يعني أو أردتم أن تعيبوا في المعنى أو تطلبوا المعنى فأنتم اقصدوا معنى الخطاب، لا تقولوا هذا مجاز عن كذا هذا مجاز عن كذا فتضلوا، اقصدوا المعنى بعينه. أو قلتم نحن افتراتم فاقصدوا المعنى بلا شطط ولا نقصان. الظاهر يعني معناها قلتم نحن افتراتم يعني نحن الذين نشرح كلام الله ورسوله، فإذا كنتم تدعون هذا فاقصدوا المعنى بلا شطط أي زيادة ولا نقصان. أو قلتم بخلافه. مقرر يصح مقرر يجوز وجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان. أو قلتم قسنا عليه نظيرا فقياسكم نوعان مختلفان، نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان، وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره أهل القياس الثاني. ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان، لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان. هذا جواب الشافعي لأحمد لله درك من إمام زماني. والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزماني، فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن. كالعفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن. فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسمان. ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبأنوا بالنص والقرآن. ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبأنوا بالنص والقرآن. لم يضمن نعم. ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبعنها بالنص والقرآن. وهي التي فيها اعتراك الرأي من تحت الأجاج وجولة الأذهان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: أو قلتم بخلافه، أي بخلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان. يعني كلامكم باطل منكر، لأن كل من خالف قول الله ورسوله فكلامه مرفوض مردود وهو باطل منكر. أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان. يعني قلتم إننا نقيس هذا على هذا، يعني نثبت الحكم بالقياس. فنقول القياس نوعان: نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان. نوع يخالف النص فهذا محال أن يكون صحيحا، بل هو باطل ويسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار. كل قياس يخالف النص فإنه نص باطل مردود فاسد الاعتبار. وكلامنا فيه، أي في القياس المخالف للنص، وليس كلامنا في غيره، أعني القياس الثاني ما لا يخالف نصه. يعني نحن نبطل القياس المخالف للنص. أما القياس الثاني الذي لا يخالف النص فإننا لا ننكره، فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان،